تعمل عملها وتنخر في جهل الأمة من حيث لا يشعرون ولا يدرون. بارك الله فيك. الدية في حال دفعها عن السائق المتوفى، هنا طبعا حسب نظام التأمين دارج ضد الغير، انه اذا فلان قتل فلان من الناس تدفع شركة التأمين 5,000 دينار. هذه يعني هذا المبلغ يدفع لأهل المتوفى وليس للفاعل، فهل يجوز أخذ هذا المال ليس يدفع شركة التأمين؟ قبل الجواب النفي هذا شو المقصود منه؟ لا يدفع للفاعل، لماذا يدفع للفاعل؟ هو يعني القاتل، يعني القاتل عمد يعني خطأ يعني عنده تأمين ضد الغير، هذا التأمين في حالة القتل يعني تدفع 5,000 دينار هي للمتوفى. انت وعدت الكلام. نعم فاهم الكلام. لو انك وقفت هنا ما خليتني اقف ان قولك وليس يدفع للقاتل، فايش المقصود ليس؟ هل تعني لا يدفع للقاتل ليدفع القاتل الديه؟ نعم. لماذا تعني؟ نعم يدفع القاتل الديه. انا اعتقد ان السؤال ليس له علاقه بموضوع الديه، له علاقة بموضوع التأمين. هل يجوز التأمين أم لا يجوز؟ طبعا أنت تعرف الجواب أنه لا يجوز لأنه قمار، لكن أنا بقول مراعاة لمبادئ العامة في الشريعة أنه إذا إنسان تورط يوم ما وأمن وعمل حادث، دعنا القتل أما الحادث سيارته تحطمت، إيه الشركة بتعود له، إذا هو مين راح يشتري؟ صاحب الحادث. هل يجوز لصاحب الحادث أن يقبل سيارة جديدة مقابل سيارته حالي تحطمت؟ الجواب لا يجوز إلا في حال واحدة، وهذه نادرة جدا، ولنذرتها وعلى نذرتها تقوم قائمة الشركات التأمين، وإلا لو كانت كثيرة الوقوع ما رأيت شركة التأمين في الدنيا إطلاقا. كيف ذلك؟ نادر جدا بالنسبة لمجموع ما تجمعه شركة التأمين من عملائها وزبائنها، المجموعة الكمية الضخمة هي تفي لتعويض كل الحوادث التي قد تقع وفي أسوأ صورة، وبيجد له وراء ذلك ربح. لولا هذه الحسابات الدقيقة ما قامت قيامة شركات التأمين. واضح إلى هنا؟ نعود بقى إلى الصورة. إنسان اشترى سيارة أمن عليها سنة سنتين، دفع مثلا 100 مئات، عمل حادث حصلت سيارة، أيوة عطوه سيارة بديلها، هذا مقابل ايش غنى السيارة كلها؟ مقامرة. وعلى العكس من ذلك تماما، يظل الإنسان لو كان يعني مأمن على سيارته طيلة حياته يدفع كل شهر أو كل سنة مبلغ مسمى، لكن ما عمل أي حاجة. مثل حكايتي أنا والحمد لله صلي 40 سنة ما عملت أي حادث. لو قلت لا سمح الله هؤلاء بدفع كل سنة إلى الشركة هاي شو سفكت أنا من هذا الدفع؟ صدقا فقط لعله يصيبني شيء وما بقدر أنا أعوض، الشركة بتعوضني، بتعوضني مقابل ماذا؟ دفعت تأمين سنة سنتين بعد 20 سنة يعوضوا بالسيارة، هذا قمار. زيد من الناس مأمن على سيارته صمل دافي مثلا 1000 دينار، 1000 دينار لا أشهر، إجوا عوضوا له السيارة حطوا له مثلا 5000 دينار، هل يجوز أن يأخذ؟ اليوم لا يجوز. واضح إلى هنا؟ إذن هناك لا يجوز، لأنه قضية شكلية. أنت قلت آنفا أنه بيعطوا لورثة القتيل 5000، ما بيعطوا لمين؟ لصاحب الحالة، هي دور نفسي له مصلحة فيها، حتى يقال من فائدة شركات تأمين أنه شو تشارك في موضوع إيش الدية. والحقيقة أن هاي هن بدل ما يعطوا لصاحب الحادثة صاحب السيارة إنه أنت دافع مثلا مشترك معنا وهي رطوانك كذا أنت أعطيهم، لا هن بلفوا بقى يعطوا رأسه من عنده لمين؟ لورثة القتيل. لو أنه أحدا غير شركة التأمين، شركة أخرى ليس لها علاقة مادية بصاحب السيارة، تطوعت وقالت لا يهمك قضاء وقدر وعلينا هدي، يكون نعم العمل هو. لكن هذين شركات ما يدفعوا إلا بناء على نظام قائم على المقامرة، وإن ربحانين على طول الخط وليس كالمقامرين. اسمع المقامرين في لندن وغيرها ما بين عجيب وضحى بص الملايين أو بيضحى ملايين. هذول شركات تأمين من أنكر القمار، واليانصيب بالخير وكل سمي ما جئت، كل هذه مقامرة، وهذا مما يدخل في باب يسمونها بغير اسمها، كما قلنا عن أهل الذمة شو بيسمون مواطنين، والربا شو بيسموها عائلة، وكذلك الخمار بيسموه إيش كنصيب بيسموه تأمين، وهكذا. مع ذلك تجد كثير من المتفقها يقول لك ما فيها شيء، ما فيها شيء، وبتحطوها تحت عنوان التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي يكون أن تعطي من لا يستحق منك عطاء من باب إعادتك إليه، أما هو بيكون أعطاك أكثر مما تعطيه هذا ضحك على الزقوم. إذن الجواب أنه ما يجوز، هذا القاصد خطأ هو الذي يجب أن يتولى دفع الدية، ما بيستطيع عقلته عصبته وأقاربه أين يقومون بهذا. لعل أجبته وإياك. ننفق على التأمين ولا التأمين؟ إن الشيطان إحنا مثلا 4 في المجلس ونقول واحد من 16 دنيا بالشهر ويوحب بسلمة أو حائزة أو شيء بنصلح منها الكون، ما في مانع. قلت له مرة فيها لأنه ما في مانع على التعاون، لكن هناك بالتأمين مو الطريقة، ولكن بخذهم بكلهم فطريقة الأكل هي اللي هي الحرام. إيه سبحان الله. كمان سؤال ثاني فيها بالنسبة يعني الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار. نعم، هذه مسألة تكلمنا عليها كثيرا، ما نصير الكلام فيها. الخضروات لا زكاة عليها باتفاق العلماء، والزروع